الدفاع عن اهل السنة والاتباع، تأليف الشيخ حمد بن علي بن عتيق، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين ابو الفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الفرقان وازاح به شبه اهل الزيغ والخذلان، والصلاة والسلام على محمد حامل لواء الايمان وماح الشرك والاوثان، وعلى آله وأصحابه الذين صادموا أهل الردة بالحجة والبرهان والسيف والسنان. وبعد، فقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإن بعض حقوق الله على عباده كشف شبهات الزائفين وبيان إلحاد الملحدين والذب عن أئمة الدين. وقد انتهى إلينا ورقة قد بين قائلها عن نفسه وكشف فيها عن انحرافه وخطأ حدسه، شبه فيها على من لا بصيرة عنده. وقد بلغني عن أناس أنهم أخذوها ومالوا إليها واستحسنوها، وليس ذلك ببدع من الجاهلين، لا سيما مع خفاء الحق وغربة الدين وقبول النفس للباطل وميلها عن الحق المبين، ولا سيما إن كان الذي أبداها منسوبا إلى العلم ويظن به دين. فإن الأمر كما قال السلف الصالح: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وهل تدري ما يهدم الإسلام؟ يهدمه زلة العالم وجدال منافق بالقرآن. وبهذه الشبهات والخيالات والجهالات والضلالات عورضت النبوات واحتج أهلها بها على الرسالات، كما أوضحت بذلك الآيات المحكمات. قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فأخبر تعالى أنه جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يلقي بعضهم إلى بعض الأقوال المزخرفة، أي المحسنة المزينة التي يحسبها الجاهل حقا فيغتر بها، كما قال تعالى في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم. ثم أخبر أن القلوب التي لا إيمان فيها تصغي إلى هذا الباطل، أي تميل إليه، وأنهم يرضونه أي يقتنعون به عن الحق ويؤثرونه عليه، كما قال تعالى: فرحوا بما عندهم من العلم. ثم قال: وليقترفوا ما هم مقترفون، أي أنهم إذا مالوا إلى شبهات أهل الباطل في الأقوال والأعمال والاعتقادات، وكذلك ما يترتب على ذلك من شرور الدنيا والآخرة. ولهذا قال: وليقترفوا ما هم مقترفون. ثم كأن النفوس اشتاقت إلى ما يخلصها من هذا الباطل وما يترتب عليه، فقال: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين. ثم كأن قائلا قال: وهل نحتاج إلى غير هذا الكتاب؟ فقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فلم يبق إلا أن السواد ليسوا على ذلك، فقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وعلى حسب الإعراض عن الهدي والميل إلى شبهات الباطل يكون الضلال والخطأ من الأقوال والأفعال والعقائد. فانظر إلى هذا المشبه وما في كلامه من أنواع الباطل، فمن ذلك التناقض والكذب في البحث والذم لموصوف لا وجود له، وتزكية الكفار وأئمة الردة ومدحه لهم، والخروج عما دل عليه القرآن والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والخطأ في التعبير والضلال في الاستدلال. وهذه رسالته مفصحة بذلك حيث يقال: أما بعد، فيقول العبد الفقير المسترشد للعلم والعمل لا للمراء والجدل: إني سائل عن مسألة عمت بها في وقتنا هذا البلوى والشكوى لعالم السر والنجوى، والمسألة قد شاع خبرها وذاع وامتلأت بها الأسماع ونفرت منها القلوب والطباع، وقد اتخذها الهمج والرعاع الذين لا يميزون بين الغث والسمين، هي الدين، بل عندهم هي أصل الدين. وإذا قلت للقائل بهذا القول: عمن من أهل العلم نقلته؟ فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فقل له: يا مسكين، اعلم أن الله حرم بعد الشرك القول عليه بلا علم، فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والمسألة المشار إليها والمسؤول عنها هي التي غصت بها الحناجر وأسبلت على الخدود دموع المحاجر، وهي قول الجهلة الذين هم كالهوام: كل من أقام ببلدة وقد استولت عليها العساكر ولا عنها يهاجر فهو كافر. فنقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يكفر من قوى الله يقينه وثبته على دينه؟ لأن العسكر في بلده على رغمه بالسيف ولوه، ولا بالرجوع عن دينه أمروه، ولا عن شيء مما يسلم دينه أكرهوه ولا فتنوه. ومع ذلك فالله سبحانه قد قدم حرمة بني آدم على حرمته تعالى، فأباحه ما حرمه عليه من أكل الميتة إذا خاف على نفسه الضرر من الجوع، وأباح الكفر إذا أكره عليه. قال عز من قائل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الآية. قال المفسرون وهم الصدر الأول ومن على قولهم المعول: نزلت في عمار بن ياسر أخذه المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي وذكر آلهتهم بخير فتركوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما وراءك يا عمار؟ قال: شر يا رسول الله، ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. قال ابن عباس: هو من أكره على الكفر فتكلم بلسانه وخالف قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوه، فلا حرج عليه، لأن الله سبحانه إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. فمن شرح بالكفر صدرا، أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت بالكفر نفسه، فذلك الذي ندين الله بتكفيره. وأما الذي مطمئن قلبه بالإيمان ولم يرتد عن دينه، باق عليه مبغض لمن خالفه ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه وماله وولده، مبغضا للعساكر صابرا على ما ينوبه من المهاون والخسائر هاجرا للمناهي عاملا بالأوامر. فذاك والله هو المسلم الصابر المهاجر، ومن كفر مسلما فهو كافر. فنقول: قد جعلت للعقلاء سبيلا إلى أن يضحكوا عليك، لولا أن اللائق بمن سمع هذا الكلام أن يشتد بكاؤه ويعظم خوفه على دينه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فأما تناقضه فإنه ذكر أنه مسترشد سائل، ثم ذهب يجيب بقوله: فقل له، إلى قوله فنقول، ثم احتج وقرر وفرق وعذر، فما بال السائل يجيب نفسه. ومن تناقضه أنه ذكر أولا أن أهل الشرك وأئمة الردة لا يكرهونه على شيء يثلم دينه، ثم ذكر أنه يخسر معهم في قتال المسلمين، فأتبع خسران دينه خسران دنياه، نسأل الله العافية. ومن تناقضه أنه ذكر أن العساكر لم يحملوه على فعل محرم، ثم ذهب يذكر مسألة الإكراه وآية النحل وحديث عمار حين تكلم بكلمة الكفر، فيقال الذي لم يحمله المشركون على الردة لا حاجة به إلى ذكر هذه المسألة. فهذا منه إقرار بأنه قال الكفر وفعله، ولكنه ادعى الإكراه عليه، وسوف نبين أن عذره باطل، وأن ما أفاده كلامه لازم له. ومن تناقضه أيضا أنه ذكر أنه لا يكون كافرا إلا من طابت نفسه بالكفر وفتح صدره به، وقد ذكر قبل ذلك أن الله أباح للإنسان الكفر إذا أكره عليه، فيقال قاتلك الله يا بهيم إن كنت تزعم أنه لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدرا، فهل يقدر أحد أن يكره أحدا على تغيير العقيدة وأن يشرح صدره بالكفر؟ وسوف نبين إن شاء الله أن الآية تدل على كفر من قال الكفر وفعله، وإن كان يبغضه في الباطن ما لم يكن مكرها. وأما إذا انشرح صدره بالكفر وطابت نفسه به فذاك كافر مطلقا مكرها أو غير مكره، وهذا هو مدلول آية النحل. وقصة عمار صريحة في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فهذا شيء من تناقضه، وهو يدل على فساد مذهبه، كما قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما كذبه في البحث وذمه لموصوف لا وجود له فهو قوله إن هذه المسألة قد شاع خبرها وذاع ونفرت منها الطباع، وأنها اتخذت أصل الدين، وهي القول بأن كل من أقام ببلد وقد استولت عليها العساكر ولا عنها يهاجر فقد كذب وافترى، فإن هذه المقالة التي ذكرها لا تعرف عند أحد من أئمة هذه الدعوة النجدية، وهم الذين قصد مخالفتهم فيما يدعون إليه من معاداة المشركين، فأردت تغر الناس بافتراء الكذب كما صنع أئمتك، فإنه لما بين الله هذا الدين في هذه الديار صار أعداؤه يصدون عنه بشبه ويضيفون إلى أهله من العيوب ما هو من أظهر الكذب صدا للناس عن سبيل الله، كقولهم إنهم يكفرون المسلمين ويقتلون من لا يستحقون القتل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فإذا سمعه من جهل ما هم عليه جعل يذمهم ويسبهم، وسبه واقع على موصوف غير موجود. قال شيخ الإسلام: نظير ما صرف الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا تعجبون من قريش يشتمون مذمما وأنا محمد، كما تحكي الرافضة عن أهل السنة أنهم ناصبة، وتحكي القدرية عنهم أنهم جبرية، وتحكي الجهمية عنهم أنهم مشبهة، ويحكي من خالف الحديث عن أهله أنهم حشوية، إلى غير ذلك من الأسماء المكذوبة عليهم. انتهى. وأنا أذكر ما عليه أئمة هذه الدعوة النجدية ومن اقتفى آثارهم ممن هداه الله في المسألة المشار إليها، وأنه موفق لما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله وعمل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فأقول: لا يخلو من أقام ببلاد المشركين من ثلاثة أقسام: أحدها أن يقيم عندهم رغبة واختيارا لصحبتهم، فيرضى ما هم عليه من الدين أو يمدحه أو يرضيهم بعيب المسلمين أو يعاونهم على المسلمين بنفسه أو ماله أو لسانه، فهذا عندهم كافر عدو لله ولرسوله، لقوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير: قد برئ من الله وبرئ الله منه لارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. ويأتي كلامه بتمامه إن شاء الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله: سنطيعكم في بعض الأمر. وفي السنن عن سمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله. وصح عن عبد الله بن عمر أنه قال: من بنى بأرض المشركين فصنع نيروزهم ومهراجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. قال شيخ الإسلام: وظاهر هذا أنه جعله كافرا بمشاركتهم في مجموع هذه الأمور. وقال شيخ الإسلام: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر الأنواع التي يكفر بها الرجل، النوع الرابع من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرون لعداوة التوحيد واتباع أهل الشرك وساعين في قتالهم، ويعتذر أن ترك وطنه يشق عليه فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده ويجاهد بحاله ونفسه، فهذا أيضا كافر. فإنه لو يأمرونه بتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه ترك ذلك إلا بمخالفتهم فعل، وموافقته مع الجهاد معهم بنفسه وماله، مع أنهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله أكبر من ذلك بكثير، فهذا أيضا كافر، وهو ممن قال الله فيهم: ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. القسم الثاني: أن يقيم عندهم لأجل مال أو ولد أو بلاد، وهو لا يظهر دينه مع قدرته على الهجرة، ولا يعينهم على المسلمين بنفس ولا مال ولا لسان، ولا يواليهم بقلبه ولا لسانه، فهذا لا يكفرونه لأجل مجرد الجلوس، ولكن يقولون إنه قد عصى الله ورسوله بترك الهجرة، وإن كان مع ذلك يبغضهم في الباطل، لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قال ابن كثير رحمه الله: ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا فيما كنتم، أي لما مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة. قال: فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. ثم ذكر ما تقدم من حديث سمرة مرفوعا: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، رواه أبو داود. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ونواصل القراءة في القسم الثاني. قال مجاهد: نزلت عن قصة العباس وطلحة وامتناعهما من الهجرة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالهجرة إلى المدينة، فمنهم من يتعلق به أهله وولده، يقولون: ننشدك الله ألا تضيعنا. فرق قلبه عليهم فيقيم عندهم فيدع الهجرة، فأنزل الله هذه الآية، أي قل يا محمد للمتخلفين عن الهجرة إن كان آباؤكم. وذلك أنه لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتنا وخربت دورنا وقطعنا أرحامنا. فأنزل الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها اكتسبتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها تستطيبون منها، يعني القصور والمنازل، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتربصوا فانتظروا حتى يأتي الله بأمره. قال عطاء بقضائه، وقال مجاهد ومقاتل بفتح مكة، وهذا أمر تهديد، والله لا يهدي لا يوافق ولا يرشد القوم الفاسقين، أي الخارجين عن الطاعة. وما من أحد يترك الهجرة إلا وهو يعتذر بشيء من هذه الثمانية، وقد سد الله على الناس باب الاعتذار بها، وجعل من ترك الهجرة لأجلها أو لأجل واحد منها فاسقا. وإذا كانت مكة هي أشرف بقاع الأرض وقد أوجب الله الهجرة منها ولم يجعل محبتها عذرا، فكيف بغيرها من البلدان؟ فقد ظهر حينئذ أن اعتذار هذا المشبه بماله وولده قد سبقه إليه هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآية. هذا مع أنه ضم إلى جلوسه معهم ما هو أعظم من ذلك من الثناء عليهم وإقامة الأعذار لمن والاهم، فالله المستعان. القسم الثالث: من لا حرج عليه في الإقامة بين أظهرهم، وهو نوعان: أحدهما أن يكون يظهر دينه فيتبرأ منهم وما هم عليه، ويصرح لهم ببراءته منهم وأنهم ليسوا على حق وأنهم على الباطل، وهذا هو إظهار الدين الذي لا تجب معه الهجرة، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. فأمره أن يخاطبهم بأنهم كافرون وأنه لا يعبد معبوداتهم وأنهم بريئون من عبادة الله، أي أنهم على الشرك وليسوا على التوحيد، وأنه قد رضي بدينه الذي هو عليه وبرئ من دينهم الذي هم عليه. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فأمر نبيه أن يقول للناس: إن شككتم في ديني الذي أنا عليه فأنا بريء من دينكم، وقد أمرني ربي أن أكون من المؤمنين الذين هم أعداؤكم، ونهاني أن أكون من المشركين الذين هم أولياؤكم. فمن قال مثل ذلك للمشركين لم تجب عليه الهجرة، وليس المراد بإظهار الدين أن يترك الإنسان يصلي ولا يقال له اعبد الأوثان، فإن اليهود والنصارى لا ينهون من صلى في بلدانهم ولا يكرهون الناس على أنهم يعبدون الأوثان. فعلى قول هؤلاء الجهلة لا تجب الهجرة على أحد ويبطل حكمها، والمقصود أن إظهار الدين هو التصريح للكفار بالعداوة، كما احتج خالد بن الوليد على مجاعة بأنه سكت ولم يظهر البراءة كما أظهرها ثمامة واليشكري، والقصة معروفة في السير. فما لم يحصل التصريح للمشركين بالبراءة منهم ومن دينهم لم يكن إظهار الدين حاصلا. النوع الثاني أن يقيم عندهم مستضعفا، وقد بين الله الاستضعاف في كتابه فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وهذا الاستثناء بعدما توعد المقيمين بين أظهر المشركين بأن مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فاستثنى من لا يستطيع حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال ابن كثير: لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق، ولهذا قال: لا يستطيعون حيلة. قال عكرمة: يعني نهوضا إلى المدينة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد وعكرمة: يعني طريقا. انتهى. وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فذكر في الآية الأولى حالهم، وهي العجز عن الخروج وعدم دلالة الطريق، وذكر في الآية الثانية مقالهم، وهو أنهم يسألون الله أن يخرجهم من بلاد الشرك الظالم أهلها، وأن يجعل لهم وليا يتولاهم وناصرا ينصرهم. فمن كانت تلك حاله وهذا مقاله، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. فقد ظهر ما عليه أئمة هذه الدعوة النجدية، لا ما ينسبه إليهم هذا المشبه المفتري، وحينئذ يتبين سوء حاله ودخوله في المذمومين الضالين، وذلك لموالاتهم أهل الكفر والذب عنهم ومدحهم بالكذب وتحامله على من وحد الله وتبرأ من المشركين وصارحهم بالعداوة، وسلك ما ذكره الله عن إبراهيم وإخوانه من المرسلين، حيث يقول: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا هو الذي نفر منهم طبعه وقلبه، كما قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأذت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال ابن القيم رحمه الله: وإذا ذكرت الله توحيد رأيت وجوههم مكسوفة الألوان، بل ينظرون إليك شذرا مثل ما نظر التيوس إلى عصا الجان. وإذا ذكرت بمدحة شر كالهم يتباشرون تباشر الفرحان. والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعيا الطبيب زماني. فأما تزكية الكفار وأئمة الردة ومدحه لهم فقوله إنهم ما أمروا واحدا برجوع عن دينه ولا حملوه على ما يسلم دينه ولا فتنوه، فنقول فأما من كان دينه بهواه وانقياده لأهل الكفر ولأهل الإسلام سواء، وإعانة الطائفتين سواء عنده، فهو إن معه إن أسلم أهل بلده أسله، وإن ارتد ارتد، كالذين قال الله فيهم ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فهذا لا يعرض له أهل الشرك ولا أئمة الردة كما وقع لهذا المشبه وأمثاله، فإنه في وقت إقامة الله لهذا الدين انقاد لأهله ودخل معهم، فلما تولت الطائفة الخارجة على الإسلام صار عند خرشد يصبحه بالخير ويمسيه كما هو معروف من حاله. فمن كان دينه بهذه المثابة فأي طريق لأهل الباطل تركها إليه. أما من كان دينه الإسلام المبني على صرف جميع العبادات لله ونفي الشرك وبغضه وبغض أهله ومعاداتهم ومقاطعتهم، فهذا لا يتركه أهل الكفر على دينه مع القدرة عليه، كما قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وكما أخبر الله بذلك عن أصحاب أهل الكهف حيث قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. بل أخبر الله بذلك عن جميع الكفار حيث يقول وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم. الآية وقال قوم شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وكذلك قال ورق بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم يا ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، فلذلك أخرجوه من مكة إلى الطائف، ثم هاجر إلى المدينة بعدما هاجر طائفة من أصحابه إلى الحبشة مرتين. وحينئذ تبين ضلال هذا القائل، فإنه أتى على أهل الباطل بالكذب ومدحهم بما يعلم بضرورة أنه باطل، فإنه قد علم ما هم عليه من أنواع الكفر وما هو الذي جاء بهم إلى هذه الجهات، وأنهم سعوا في زوال هذا الدين ونقلوا أئمة أهله وقتلوا كثيرا من أهل العلم والدين. لما لم يوافقوهم على الردة ويدخلوا في دينهم الباطل كالذين قال الله فيهم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فما أشبه حالهم بما ذكر الله في هذه الآية. وأما قوله إن الله قدم حرمة بني آدم على حرمته حيث أباحه الميتة فعبارة ركيكة لم يتأدب قائلها مع رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، وذلك أن الله سبحانه حرم الميتة على عباده في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. قال ابن كثير وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد، وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن انتهى. فظهر أن تحريم الميتة إنما هو حفظ لابن آدم عما يضره، فكيف يقال إن المنع من الميتة لحرمة الله تعالى وتقدس؟ وأيضا فهي خطأ من جهة المعنى، فإنها صريحة بإباحة الميتة بمجرد خوف الضرر لا لمجرد خوفه. قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وقال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فشرط بعد حصول الضرر ألا يكون المتناول باغيا ولا عاديا، والفرق بين الحالين لا يخفى على ذي عين. ثم يقال أيضا وهل في إباحة الميتة للمضطر ما يدل على جواز الردة اختيارا؟ وهل هذا إلا كقياس تزوج الأخت والبنت بإباحة تزوج الحر المملوكة عند خوف العنت وعدم الطول؟ فقد زاد هذا المشبه على قياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. وأما خروجه عما بعث الله به رسولا من الكتاب والسنة وما عليه الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم، فقوله فمن شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر فذلك الذي ندين الله بتكفيره، هذه عبارته وصريحها أن من قال الكفر أو فعله لا يكون كافرا، وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه. وهذا معارضة لصريح المعقول وصحيح المنقول وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين، فإن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر، ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر، ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. وأما من شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وطابت نفسه به ورضي، فهذا كافر عدو لله ولرسوله، وإن لم يتلفظ بذلك بلسانه ولا فعله بجوارحه. هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ونبين ذلك بوجوه. أحدها قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وفي تفسير الجلالين قوله: من كفر بالله من مبتدأ أو شرطية، والجزاء والجواب لهم وعيد شديد دل عليه هذا، فيكون التقدير: من كفر بالله من بعد إيمانه فلهم وعيد شديد إلا من أكره. ومن المعلوم أن الإكراه لا يكون إلا على قول أو فعل، لا يكون على انشراح صدر وعقيدة. ثم قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. ولما كان الإكراه على شرح الصدر ممتنعا لم يستثن فيه كما استثني فيما قبله وما نقله هذا المشبه، مما جرى لعمار ظاهر في أنهم أكرهوه على قول بلسانه، فإن فيه أنهم لم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير. وقال عمار: ما تركت حتى نلت منك، وأن الله أنزل في ذلك: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كل هذا يدل على أن القول يكفر وإن لم ينشرح الصدر ما لم يكن الرجل مكرها عليه، وكذا ما ذكره عن ابن عباس: من أكره على الكفر، فتكلم بلسانه ظاهر في أنه إذا تكلم بالكفر مختارا يكفر وإن اطمأن قلبه بالإيمان، يوضحه الوجه الثاني وهو قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. قال ابن جرير: هذا نهي من الله للمؤمنين أن يتخذوا الكافرين أعوانا وأنصارا، ومعنى ذلك لا يتخذ المؤمنون الكافرين ظهرا وأنصارا، أي يوالونهم على دينهم ويظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين ويدلونهم على عوراتهم، فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. إلا أن تتقوا منهم تقاة، إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخوفوهم على أنفسكم فتظهرون لهم الولاية بألسنتكم، ولا تتابعوهم على ما هم عليه من الكفر، ولا تعينوهم على مسلم. ثم روي عن السدي قال: أولياء يوالونهم في دينهم ويظهرونهم على عورات المؤمنين، فمن فعل ذلك فهو مشرك فقد برئ من الله، إلا أن يتقي منهم تقاة. وعن عكرمة: إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال: ما لم يهرق دم مسلم، وما لم يستحل ماله. وعن أبي العالية: التقاة باللسان وليس بالعمل. وعن الضحاك: التقاة باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية، فتكلم مخافة على نفسه فلا إثم عليه، إنما التقاة باللسان. وعن ابن عباس في قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاة، التقاة باللسان من حمل على أمر يتكلم به وهو لله معصية، فتكلم به مخافة الناس وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن ذلك لا يضره، إنما التقية باللسان. انتهى. فقد صرح أن من ظاهرهم ودلهم على عورات المسلمين فقد ارتد عن الإسلام ودخل في الكفر، أي وإن كان يقر بكفرهم ويعتقده فكيف إذا كان مع ذلك يذب عنهم ويمدحهم بالكذب. وتأمل قوله: ويظهرون لهم الولاية بألسنتهم ولا يتابعونهم على ما هم عليه من الكفر ولا يعينونهم على مسلم. وكذلك ما ذكر عن السدي أن من دلهم على عورات المؤمنين فهو مشرك. وعن عكرمة أن التقاة وإن أبيحت باللسان عند الإكراه فإذا أفضت إلى سفك دم مسلم واستحلال ماله لم تبح. وكذلك كلام ابن عباس والضحاك وغيرهما من أن المراد من قوله إلا أن تتقوا منهم تقاة أن يحمل الرجل على أن يتكلم بما هو معصية الله فمباح له ذلك، وأما العمل فلم يروه داخلا في ذلك حتى عند الإكراه. فدل كلامهم على ثلاثة أمور: أحدها أن يحمل الإنسان أن يكره ويلزم، الثاني أنه عند ذلك لا يباح له إلا الكلام لا الفعل. قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وسبب نزولها أن ناسا قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بعضهم يعتذر، فأنزل الله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء قد كفرهم الله بهذه المقالة ولم يتوقف كفرهم على عقيدة القلب. الوجه الرابع قوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ذكر أنها نزلت في رجل قال: إن كان محمد صادقا فنحن أشر من الحمير، فكفره الله بهذه المقالة وسماها كلمة الكفر، أي من قالها كفر. ولا يشترط في كفره انشراح الصدر بالكفر. الوجه الخامس قوله تعالى إخبارا عن الملكين: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. استدل بها العلماء على كفر من تعلم السحر وعمل به وإن اعتقد بطلانه. الوجه السادس قوله: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقد بينا أن من أنكر البعث بلسانه فقد كفر بربه واستحق الخلود في النار، سواء اعتقد ذلك بقلبه أو لم يعتقده. الوجه السابع، قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فهذه الآية تدل على أن من نقض عهده وطعن في دين الإسلام فهو من أئمة الكفر، ولا يشترط في ذلك الاطلاع على قلبه وإن شرح بالكفر صدرا. الوجه الثامن، ما رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن البراء قال: لقيت خالي أبا بردة ومعه الراية، فقال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أقتله وآخذ ماله. وذكر ابن خيثمة في تاريخه من حديث مرة معاوية بن مرة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى رجل عروسا بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله. وقد نص أحمد في رجل تزوج امرأة أبيه أو بذات محرم قال: يقتل ويدخل ماله في بيت المال. وهذا ظاهر في أن من ظهر منه استحلال محارم الله كفر وقتل، ولا يشترط في ذلك انشراح صدره بالكفر. وحكى الإجماع على ذلك كثير منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. الوجه التاسع، أنها لما وقعت الردة بعد موت النبي وافترق أهلها في ردتهم أجمع الصحابة على كفرهم وقتالهم، ولم يفرقوا بين من كره ذلك في الباطن أو رضيه إلا من ظهرت منه البراءة منهم، بل لما ادعى بعضهم أنه على الإسلام أكذبوه في دعواه. الوجه العاشر، القصة التي وقعت في زمن الصحابة، وهي أن بقايا بني حنيفة لما رجعوا إلى الإسلام وتبرأوا من مسيلمة وأقروا بكذبه انتقلوا إلى الكوفة، فمر بعض المسلمين بمسجدهم فسمع منهم كلاما معناه أن مسيلمة على حق وهم جماعة كثيرون، لكن الساكت لم ينكر على المتكلم، فرفع أمرهم إلى ابن مسعود فجمع من كان عنده من الصحابة فاستشارهم هل يقتلهم وإن تابوا أو يستتيبهم، فأشار بعضهم بقتلهم بغير استتابة وأشار بعضهم باستتابتهم، فاستتاب بعضهم وقتل بعضهم من غير استتابة. فنقول: هل لا سأل الصحابة هؤلاء عن عقيدتهم؟ وهل كانت قلوبهم مطمئنة بالإيمان منشرحة بالكفر؟ بل قد علموا من دين نبيهم أن من قال الكفر أو فعله أو رضي به مختارا كفر، وإن كان مع ذلك يبغض بقلبه، وبهذا تبعهم على ذلك علماء السنة والحديث، وذكر ذلك في كتبهم حيث قالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا وإما فعلا وإما اعتقادا، فقرروا أن من قال الكفر كفر، وإن لم يعتقده ولم يعمل به إذا لم يكن مكرها، وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به، وكذلك إذا شرح بالكفر صدره أي فتحه ووسعه وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به، وهذا معلوم قطعا من كتبهم، ومن له ممارسة في العلم فلا بد أن يكون قد بلغ طائفة من ذلك. نقول هذا الرجل إنه لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدرا، يدل على وفور جهله بل على سخافة عقله، يدل على ذلك قوله: وأما الذي مطمئن قلبه بالإيمان لم يرتد عن دينه باق عليه مبغضا لمن خالفه ما أجلسه في بلده إلا حماية لنفسه وماله وولده. وقوله مطمئن قلبه بالإيمان كلام من لا يدري ما يقول، وذلك أنه يظن أنه إذا قال الكفر أو فعله اختيارا ينفعه طمأنينة قلبه بالإيمان، وقد قدمنا فساد هذا القول، وأن المتكلم بالكفر أو الفاعل له لا ينفعه طمأنينة قلبه بالإيمان إلا حيث كان مكرها على ذلك، وأن الإكراه يتعلق بالقول لا بالعقيدة، فإن قيل ما الإكراه الذي يبيح التكلم بالكفر، ما هو الجواب؟ فالجواب أن نقول السبب الذي نزلت فيه الآية هو أظهره ما فسر به الإكراه. قال البغوي رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه في عمار، وذلك أن المشركين أخذوه وأباه ياسرا وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما يعذبونهم، فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين وجيء قبلها بحربة فقتلت، وقتل زوجها ياسر، وهما أول قتيلين قتلا في الإسلام. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، وغطوه في بئر ميمون، قالوا له اكفر بمحمد، فتابعه على ذلك وقلبه كاره، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا كفر، قال كلا، إن عمارا مليء إيمانا من قرنه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه. فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله، نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف وجدت قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه وقال له: إن عادوا لك فعد بما قلت. فنزلت هذه الآية، وذكر عن مجاهد أن قوما خرجوا مهاجرين فلحقتهم قريش في الطريق فكفروا كارهين، فنزلت الآية. وعن مقاتل أنها نزلت في مملوك أكرهه سيده على الكفر انتهى. فمن حصل عليه ما حصل على هؤلاء أبيح لهم ما أبيح لهم، فإن عمارا لم يتكلم بالكفر إلا بعدما قتلوا أباه وأمه، وبعدما ضربوه وغطوه في البئر، وكذلك الذين أدركهم المشركون، وكذلك المملوك الذي أكرهه سيده وغيرهم ممن ذكره السلف عند هذه الآية. كلهم لم يتكلموا بالكفر إلا بعد ضرب أو تهديد، ولهذا لما اعتذر بعضهم على مسألة المحنة من الإمام أحمد بحديث عمار قال لهم الإمام أحمد رحمه الله: إن عمارا ضربوه وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت المذهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من ضرب وقيد، ولا يكون الكلام إكراها، وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها يمسكه فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها، فعلى خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراه، ولفظه في موضع آخر أنه أكرهها. ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفر، فإن الأسير إذا خشي من الكفار ألا يزوجوه وأن يحول بينه وبين امرأته لم يبح له التكلم بكلمة الكفر، انتهى. ومثله كثير في كلام غيره، وإذا تبين ذلك فقد تقدم أن مظاهرة المشركين ودلالتهم على عورات المسلمين أو الذب عنهم بلسان أو رضي بما هم عليه، كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور فهو مرتد، وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين، وقد تقدم ذلك في غير موضع، وإنما كررنا لعموم الجهل به وشدة الحاجة إلى معرفته. وأما قوله مبغضا لمن خالفه، فإن أراد الذين خالفوه فعادوا المشركين لما والاهم وجاهدوهم لما صاحبهم كما هو ظاهر، وقد صرح بزندقته يشهد على ذلك قوله مبغضا للعساكر. وأيضا فإنه لما تحامل على أهل التوحيد الذين خالفوه وجعل يمدح أهل الكفر والفساد، تبين لنا أن ما ادعاه من بغضهم كذب، فإن البغض الذي لا تقارنه العداوة الظاهرة لا ينفع. وأيضا فكيف يتصور أن يكون يبغضهم من هو يصفهم بأنهم لا يأمرون بالرجوع عن الدين ولا يحملون على شيء؟ كيف يجتمع المدح مع البغض؟ وأيضا فكما أن بغض المشركين يستلزم عداوتهم، فكذلك محبة المسلمين تستلزم موالاتهم، فإن وجود العيب لهم والتتبع عليهم بالكذب يدل على شدة عداوتهم. وقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وقال ابن القيم رحمه الله: تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ وأما اعتذاره بما ليس عذرا فقوله: ما أجلسه في بلده إلا حماية نفسه وماله وولده. فنقول أولا، إذا كان قد ذكر أن قد قوي يقينه وثبته على دينه، وأن الكفار ما حملوه على ما يسلم دينه، وأنه هاجر للمناهي عامل بالأوامر، فلا حاجة له إلى هذا الاعتذار، فإن من كانت هذه حالة فقد حل في أعلى رتبة من الدين، أعلى بألف. وإنما يحتاج إلى ذلك من عرف أن الجلوس عندهم قدح في دينه وضعف في يقينه، وأن ما حمله عليه هذه الأعذار. وقد بينا فيما تقدم أن الله سد على المخلوق باب الاعتذار بثمانية المذكورة في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأن المسلم إذا جلس عند المشركين لأجل هذه الثمانية من غير أن يصدر منه شيء من المكفرات فقد سماه الله فاسقا، وأما إذا صدر منه مكفر فإنه يحكم عليه به. ويقال ثانيا، إذا كان قد قام الدليل على وجوب الهجرة وأنها لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فمتى يحصل العمل بهذا الفرض؟ ومتى يوجد القيام بهذا الواجب؟ وإذا لم تجب الهجرة عن مكان الأتراك الذين قد شاع كفرهم وتنوع فسادهم في الأرض، فكونها لا تجب عن أماكن غيرهم بطريق الأولى، فمضمون كلام هذا المشبه إسقاط هذا الواجب. وأما قوله صابرا على ما ينوبه من الخسائر، فنقول مأزور غير مأجور، فإن الصبر المحمود هو الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقضيته وأقداره. ومن صبر على الخسائر لأهل الباطل في إطفاء نور الله وإشاعة المنكرات فقد صبر على طاعة الشيطان وسخط الرحمن بهدم الإسلام والإيمان. وأما تسميته من فعل ذلك مسلما صابرا مهاجرا فهذا مغالطة من القول، فإن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والصابر من صبر على طاعة ربه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وإن كنت تسمي من أقام عند المشركين مسلما صابرا مهاجرا، والله تعالى قد سماه فاسقا ظالما لنفسه، وذلك في آية سورة التوبة وآية سورة النساء كما تقدم. أترى أن تكون الصادقة لا كلام الله، أم بالعكس بل قد كذبت وضللت، فمن أصدق من الله حديثا؟ فيا ويلك ما أجرأك على الله، وأشد جهالتك بكتاب الله، وأعظم مخالفتك لرسول الله. وإذا كان الله قد سمى من خرج من بلاده مهاجرا إلى الله ورسوله، وأنت تقول من أقام عند المشركين فهو المهاجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ومن أعظم ما نهى الله عنه القعود عند المشركين، وأنت تقول من قعد عندهم فهو المهاجر. فما أبين هذا التحريف للكلم عن مواضعه، وما أظهر هذا الإلحاد في آيات الله وأحكامه. لقد شاق صاحبه لربه ولرسوله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم إنه طلب في آخر نسخته ممن وقف عليها أن يبين له الحق، وأن ما ذكره أباطيل وأضاليل، فنقول قد ظهر بعض ما فيها من الأباطيل والأضاليل، فالواجب الرجوع إلى الإسلام والإيمان والتوبة إلى عالم السر والإعلام، والعزم على عداوة أهل الكفر والفسوق والعصيان، وموالاة أهل السنة والقرآن، ومراجعة ما أنزل الله على سيد ولد عدنان، وليس بعده إلا المكابرة والعناد والخزلان. وما أحسن ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما بعد البيان لمنصف إلا العناد ومركب الخذلان. وقد قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومما يجب على الإنسان أن يحذره ويخاف منه رد الحق بعد ظهوره، فإن صاحبه على خطر من تقلب القلب، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استفتحوا بهذا في صلاة الليل، وهو من أنفع الأدعية وأجمعها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إلى هنا ينتهي كتاب الدفاع عن أهل السنة والاتباع، تأليف الشيخ حمد بن علي بن عتيق، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.